الأمة الآن تعاني وتشكو من هذا النوع من الشرك، الشرك في الحاكمية، فتنة التحاكم بالطاغوت وكذا. فتعين التنبيه، أنت عندما تجالس أناس يشركون من جهة عبادة القبور تنبههم على عبادة القبور، تجلس معهم من جهة أنهم يشركون من جهة المحبة تقول لهم لابد من أن توحدوا الله من جهة المحبة من جهة الطاعة وهكذا. لكن هو ليس رابعا ولا خامسا ولا سادسا، لكن هؤلاء عندما تنبههم لأهمية هذا الأمر، لأن الأمة تؤتى من جهة هذا النوع من التوحيد، جهة إهمالهم، جهة التهاون به، فتعين التنبيه. لا ينبغي التركيز على أمر الأمة لا تحتاجه ثم نغض الطرف رهبة أو رغبة عن أمر الأمة تحتاجه، والله تعالى أعلم. الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية، فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذه كلمة شديدة غليظة تقال لمن يتباهى بالعصبيات، بالولاءات القومية، بالولاءات القبلية، بالولاءات العشائرية، يترفع عن الولاء العقد الديني لا يبالي له. فمثل هذا عندما نراه يتباهى بجاهليته، بعصبيته، وبانتمائه للقبلي العشائري القومي، أي رابطة غير رابطة الإسلام، غير رابطة العقيدة ورابطة التوحيد، ثم يتباهى بهذه الرابطة، يقال له هذه الكلمة، هذه كلمة غليظة، يعني ولا تكنوا، يعني لا تذكروا اسم أبيه، لكن كلمة شديدة، كلمة شديدة تقال باب التأديب له حتى ينكمش، ما يسترسل، يتباهد بالروابط الجاهلية كما هو حال كثير من الناس. وللأسف المسلم ينتمي للعقيدة، ينتمي للدين، لذلك أخوانه كل المسلمين في كل الأرض أيا كانت لغتهم وأيا كانت جنسيتهم وأيا كانت بلدانهم وأقطارهم، فكلهم أخوة، إنما المؤمنون أخوة، فلا يفرق بينهم لون ولا عرق ولا لغة ولا جنس ولا. فأخوة الإيمان وعقيدة الإيمان وعقيدة التوحيد تذوب كل الروابط الأخرى. فلذلك المسلم حقيقة يعني عقيدة الإسلام ليست لها حدود. يعني الآن مثلا الدعوات المرفوعة في بلاد المسلمين وغيرها، الولاء الوطني القطري، يعني حتى القوم تخلوا عنه، حتى هذه القومية العربية التي كانوا تخلوا عنها الآن، كل يغني بلدي وطني، والوطن الآخر يعني لو هلك ليس مشكلة، المهم وطني، كل وطن له انشود وطني وغنية وطنية، ويعلمون الأبناء على الانتماء الوطني والولاء الوطني، والحقوق والواجبات تقسم على أساس هذا الانتماء. غيبوا الولاء العقدي، الولاء للعقيدة، الولاء للتوحيد، الولاء لله إلا الله، هذا غيبوه. لذلك الولاء الوطني من مقتضياته أن توالي أكثر أهل الأرض إن كان يلتقي معك في الوطن، معي أنتم، وأن تعادي، أو على الأقل ليس له حقوق المواطن وإن كان أتقى وأصلح أهل الأرض. هذه من لوازم المواطنة والولاءات الوطنية التي يرفعونها الآن، الولاءات القومية العشائرية. لكن المسلم الحمد لله لا يعرف شيء من هذا، المسلمون كلهم إخوانه أينما ذهب، تجد أخوة لك يحتفون بك ويفرحون بك، ألوانهم شتى ولغاتهم شتى. يعني أحيانا نجلس مجالس تقول هذا العالم كله مجتمع في هذا المجلس، واحد من الصين، واحد من الهند، واحد من السودان، واحد من سوريا، واحد من مصر، واحد من فرنسا، واحد من بريطانيا، واحد هكذا، كلهم متحابون، تجمعهم لا إله إلا الله، تجمعهم العقيدة، أخوة الإيمان، أخوة التوحيد. هذه الأخوة لا يمكن أن تحققها أي رابطة أخرى، أي وشيجة أخرى. لذلك وللأسف نجدهم يحاربون هذه العقيدة، ويجتهدون في حمل المسلمين على أن يتخلوا عن هذه العقيدة، ويستبدلوها بولاءات جاهلية أخرى. أي ولاء، أي ولاء أو أي مولاة، ولاء الوطني الإنساني القومي، المهم تخلى عن الولاء العقدي، الولاء الإيماني، الولاء في الله، الولاء والبراء في الله، تخلى عن هذا، لأنهم يعلمون أن هذه العقيدة تجمع، أن هذه العقيدة تجمع، وهم يريدون للأمة أن تتفرق في قبائل وعشائر وقوميات ونزاعات ووطنيات وأقليميات. انظروا، كل يغني لبلده، كل يغني لقطره، وكأن المسلمين في القطر الآخر ليسوا إخوانه ولا شأن له بهم. ما أصابهم من مكروه لا يحزنه، وما أصابهم من خير أيضا لا يفرحه، الأمر يعني المهم أن هذا البلاء لم ينزل بساحتي. فهذا كله بسبب تغييب عقيدة الولاء والبراء. الآن أنت تنصح مثلا إخوان أو تنصح المسلمين في مثلا في أي بلد آخر، حتى هذه الثقافة وللأسف يعني بقلت للمسلمين، يعني هذه النظرة الإقليمية، يعني تجد أن مثلا المسلم الأفغاني لو أراد أن ينصح المسلم السعودي يقول له: أنت أفغاني، ما دخلك في بلدي، ما دخلك بي، كيف تنصحني؟ أراد المصري مثلا أن ينصح المسلمين في سوريا، في تونس، في كذا، في يقول له: أنت ما أدراك في بلدنا، انشغل في بلدك، أنت لا تعرف ظروفنا، نحن لنا ظروفنا، لنا مشايخنا، لنا علماؤنا. هذا والله نسمعه من المسلمين، هذا نسمعه من المسلمين. فبالتالي هذه النظرة الإقليمية انتقلت ثقافتها وللأسف حتى للمسلمين، يعني لأدبياتهم، حتى لحواراتهم. يقول لك: أنت سوري، كيف تتكلم عنا؟ نحن عندنا المشايخ، عندنا الناس، ولك أن النصيحة ينبغي السعودي أن ينصح سعودي، والسوري سوري، والمصري لا، النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، كل المؤمنين النصيحة ينبغي أن تقدم لكل المؤمنين بغض النظر عن جنسياتهم وبلدانهم وألوانهم. دي نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، لكل المسلمين ينبغي أن تقدم النصيحة. فهذه التقزيمات الإسلام لا يعرفها. أحسنت، أحسنت الأخ الكريم، يقول: حتى المجاهدين في العراق اسمهم أجنبي، وأما عساكر الطاغوت فهم من أهل البلد. والله هذا شيء محزن. نعم، هذه من الوطنيات، أنه أنتم مش عراقيين، شو دخلكم لبلادنا، طلعوا من بلادنا. وهؤلاء يعني لا شك أنهم من الروافض ومن أهل الخيانة، لكن أهل الجود وأهل الكرم وأهل النخوة وأهل الإيمان والإسلام في العراق ما يقولون للمسلم الذي يأتي لإغاثتهم يقولون له هذا الكلام. هذا الكلام ما يقوله والله يا أخي إلا كل خفيف همة، وكل ضعيف، وكل يعني منافق، يعني مسلم غار يحب الله ورسوله، يوالي في الله ورسوله، ما يقول لأخ مسلم جاءه من أطراف البلاد ليعينه، ليقدم له عونا، ليغيثه، ليجاهد معه، يقول له هذا الكلام؟ والله ما يقول له، ما يقول هذا الكلام للأخ المسلم الذي يأتي لإغاثة المسلمين في العراق أو كذا، يقول له: أنت أجنبي وأنت غريب وأنت كذا. إلا كل واحد جاهل، كل واحد منافق، في إيمانه شيء، يعني عليه إشارات استفهام. لكن هذا واقع، هذا واقع. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا يا أخوان الكريم، بارك الله فيكم. فوالله يعني شيء محزن أن العدو صار صاحب البلد، وأن المحتل والغزاة صار هم أصحاب البلد، وصار المسلم الذي يأتي لإغاثة أخيه المسلم هو الأجنبي، وهو هذا غير وطني، ليس من الوطن، ليس من كذا. لذلك هذه مفاهيم جاهلية، مفاهيم وثنية. الإسلام أعظم منها بكثير وأرفع. ذلك قال تعالى: إنما المؤمنون أخوة. المؤمنون، كل المؤمنين، كل المؤمنين في الأرض كلهم، بغض النظر عن لغاتهم، جنسياتهم، ألوانهم، كلهم أخوة. المسلم أخو المسلم، كله تشمل كل المسلم. ما قال السوري أخو السوري، والعراقي أخو العراقي، لا، قال المسلم أخو المسلم. لا يظلم ولا يسلم، أي لا يسلمه للظلم وللقهر. فنسأل الله السلامة، والله نسأل الله السلامة. لذلك أنا قلت لكم يعني هذه العقيدة تؤذيهم، يعني هم ينقطون منا هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، لأن يعني تربط المسلم في أقاصي الصين، في المسلم في الشام وفي الأقصى الآخر، فهذا الترابط لا يريدونه للمسلمين، تبقى نظراتهم أقليمية وطنية وحسب. فلسطين للفلسطينيين، لو ذبحوا ما يحق لأحد أن يتكلم، أن ينصح، أن يغار، أن يقول شيء. لماذا؟ لأنه هذه للفلسطينيين، أنت لست فلسطينيا. وهكذا يعني انظروا القضية الفلسطينية كيف قضمت، كانت قضية دولية إسلامية عالمية، ثم تحولت إلى قومية عربية، ثم مع الزمن قالوا فلسطينية لكي يقضموا الدائرة التي يواجهونها، ثم بعد ذلك قالوا يعني هي سلطوية محصورة في السلطة الفلسطينية، السلطة هي الممثل الوحيد والشرعي. وهكذا يعني قضموا القضية بحيث أن أصبحت المواجهة مع هذه السلطة العميلة، يعني هي تمثل فلسطين وهي بإمكانها أن تبيع وتشتري وتقرر ما تشاء، وعلى الأمة أن تتفرج، لا يحق لها أن تتدخل في شيء. فهذا لا شك، قلت لكم أن الولاء العقد الإيماني يؤذيهم، لأنهم يعني يوسع عليهم دائرة الصراع ودائرة المواجهة، لأن يعني كل مسلم في العالم يقول لك أنا معني من هذه المواجهة لأن هذا أخي. لكن عندما نقول للمسلمين لا أنا سوري وأنت ما لك علاقة بي، أنا مصري وأنت ما لك علاقة بي، أنا فلسطيني وأنت ما لك علاقة بي، حينئذ تتقدم المعركة ويسهل استئصالك يا عبد الله، ويسهل استئصالك وابتلاعك من قبل العدو. أخونا أبو الدرداء يبدو عنده كلام جميل يريد أن يسمعنا إياه، فليتفضل فأنا أدع له الله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ. أود أن أقولك السبب ما يقع للمسلمين في بعض أحمله للاستعمار الأجنبي، هذا ولتعنت الحكام يا أخي. إذا كان هناك حاكم أو عالم يريد أن ينصح حاكم ما أو لدولة أجنبية، لا تدخل في شؤون الداخلية يا أخي. هذا ما أود أن أقول. الاستعمار كذلك يتحمل المسؤولية. ودمك يا شيخ أن تدعو لي يا إخواني بالهداية، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يحفظك يا أخانا أبا الدرداء من كل سوء. ما أشرت إليه صحيح، أن العدو الذي سميته الاستعمار لا شك أنه لا يرضى لهذه الأمة يعني هذه الوحدة الإيمانية، الوحدة الإسلامية. وحكامنا هم أذناب لهؤلاء أذناب، فبالتالي يفرضون مثل هذه المناهج الجاهلية الوثنية العصبية لكي يغيبوا هذا الولاء العظيم الكبير الواسع. فكلاهما يعني سواء، الحكام لأنهم هم أذناب لهؤلاء. لكن إضافة لما ذكرت نقول أن المسلمين أيضا يتحملون مسؤولية، لأننا يعني لا نريد أن نلقي دائما العتب على الأجنبي وعلى الاستعمار وعلى الحكام. أيضا المسلمون يتحملون جزءا من المسؤولية، علماؤهم لماذا لا يصدعون بالحق، لماذا لا يبينون باطل هذه الولاءات، لماذا لا يتكلمون عنها، لماذا لا يشيرون إليها، لماذا لا يحذرون منها، لماذا لا يؤكدون في كتبهم ومحاضراتهم ودروسهم على الأخوة الإيمانية وعلى أخوة الإسلام، وعلى لماذا تراهم يسيرون في الاتجاه الآخر للعصبيات، كل يتعصب لبلده لقطره لنظامه، فستتشكل لدينا هذه العصبيات ونحن يعني ندري أو لا ندري. فلا شك، وإضافة لما ذكرت، أن هناك أيضا طرف آخر يعني يتحمل، لا نبرئ أنفسنا، لا نبرئ أنفسنا. فالحكام الآن نحن خسلنا أيدينا منهم، لكن أين العلماء، أين الشيوخ، أين الدعاة الذين يبينون باطل هذه الدعوات ووثنية هذه الدعوات؟ فبالتالي حقيقة المسؤولية تقع على الجميع. إضافة لما ذكرت من أن الحكام، لا شك الحكام يكرسون هذه الثقافة من خلال المناهج الدراسية، من خلال الإعلام، هذه كل كل يعني دولة فيها اسم التربية الوطنية. التربية الوطنية حقيقة هذه لو سميتها التربية الوثنية لما أخطأت، يعني غرضها أن تعزز الولاء الوطني الإقليمي عند الطالب، عند هذا الطفل الطفلة، دون الولاء الآخر. كل دولة عندهم بالمناهج التربية الوطنية، ما الغرض منها؟ تعزيز الولاء لأمرين، أولهما للحاكم للطاغوت للعرش، ثانيا للإقليم للقطر. فهذه التربية الوطنية، يعني أنت لو خالفت الحاكم لم تعد وطنيا، يعني وللأسف من معاييرهم الآن التي يربوا الناس على أنت لو خالفت الحاكم أو نصحته أو صدعت بالحق في وجهه قلت اتق الله من أين لك هذا، لماذا تظلم، لماذا لماذا، ففورا تصنف على أنك ضد الوطن، ويعني ممن خرجوا على الوطن ولا يحبون الوطن وإلى آخره. فبالتالي لا شك أن هؤلاء الحكام يتحملون جزءا كبيرا من هذا التوجه للتربية الوطنية، التربية الوثنية التي تربي أجيالا على هذه العصبيات الجاهلية وتغييب عقيدة الولاء لله والولاء للعقيدة وللتوحيد. لا شك أنهم يتحملون، لكن أعود ونقول أن العلماء يتحملون قسطا كبيرا، ينبغي أن يبينوا، لا ينبغي أن يستسلموا لمثل هذا الباطل. هذه دعوة جاهلية نتنة، ينبغي أن نبرأ إلى الله منها ونحذر منها. وهذا يعني شيء محزن، هذا الذي نقوله مشكل. يعني الآن الذي ينصح الحكام فورا يصنف على أنه من الخوارج، على أنه ليس وطني وأنه ضد الوطن، فأصبح الوطن هو الحاكم، أصبح الوطن هو الحاكم. كفرت بالحاكم كفرت بالوطن، فحتى هذه الوطنية لم يعد يحترمونها. يعني حتى الوطنية هذا على مفهومها المقزم ومفهومها الضيق، حتى هذا لم يحترموا الوطنية. يعني حتى هذه الوطنية بمعنى الضيق هذا، وهو رغم أن الإسلام يرفض، ومع ذلك هم لا يحترمونه، قزموا هذا المعنى وأساءوا إليه وقالوا الوطنية هي الحاكم، توالي الحاكم، توالي نظام الحاكم، تدخل في موالاته وطاعته، فأنت وطني وأبو الوطنيين، تخرج على الحاكم لا يعني تخالفه في شيء، تنصحه في شيء، أنت ضد الوطن وصاحب فتنة وتريد أن تدمر الوطن. فيعني وللأسف هذا موجود، صحيح هذا موجود، فنسأل الله السلامة. والله هنا في البلد الواحد تجد الأحقاد والأبغان وسط العرقيات المسلمة والتي تغذيه الدول الكافرة، نعم، لأنهم على مبدأ فرق تسد، فهم لا يريدون حتى للمجتمع الصغير، حتى هذا القطر كذا، ما دام في عرقيات عدة، ما دام في جنسيات عدة، حتى لو كانوا كلهم مسلمين يثيرون فيما بينهم يعني هذا التفرق وهذه العداوة. الله انظر مثلا أخواننا الأكراد في العراق، سبحان الله، يعني أنا ما أدري لماذا هذا يعني افتعال الفرقة بينهم وبين أخوانهم المسلمين العرب. يعني أنا أقول الأكراد ما قيمتهم بدون الإسلام؟ يعني لو أخرجت من تاريخهم صلاح الدين ما هو تاريخهم؟ هذا الطلباني والملباني والبرزاني وهالكم واحد التعبانين، هؤلاء ما هذا تاريخهم؟ ما يكون مليء بالعمالة والخيانة، تاريخهم مخزي مخجل، يجد له الجبين، ما غير مشرف. فتاريخ الأكراد إذا اعتزوا بالإسلام فتاريخهم يمتد حتى آدم عليه السلام، تاريخهم يمتد إلى تاريخ الأنبياء كلهم. هذا هو تاريخك يا عبد الله عندما تكون مسلما، أما عندما تقول لا للإسلام وأنا كردي ومردي من هالكلام الفاضي هذا، ما هو تاريخك؟ ما هي حضاراتك؟ ما هي ثقافتك؟ تنتهي عند هذا الخبيث الطالباني والملباني والبرزاني. بالتالي أنا أعجب والله لماذا يعني إخواننا، علما أنهم هم يعيشون بيننا وبين العرب وبين المسلمين، فليس لصالحهم على المدى البعيد، لكن كما ذكرتم أن العدو يعني على مبدأ فرق تسد. هنا الأخ الكابولي يسأل ما هي الطريقة المثلى لشحذ الهمة في حفظ القرآن وطلب العلم؟ أقول الدعاء والابتعاد عن المعاصي، المعاصي تدمر الحفظ، الذنوب تدمر الحفظ وتدمر الفهم والعلم، وطالب العلم لا بد له من أن يبتعد ما استطاع عن المعاصي وعن الذنوب التي تؤثر على حفظه. يذكر أن الشافعي رحمه الله أنه نظر إلى امرأة نظرة شهوة وكذا، وكان الشافعي يعرف بحفظه الشديد، كان إذا قرأ صفحة هكذا مرة حفظها طيبا، فوجد أن حفظه قد تأثر، فشكى لشيخه وكيع سوء حفظه، فشيخه وكيع فهم عليه فوجهه التوجيه الصحيح، فيتمثل الحدث. الشافعي رحمه الله: شكوت سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: العلم نور ونور الله لا يؤتى معاصي. ممكن أنا قد فاتتني بعض العبارات من البيت الأول، لكن انظر كيف تأثر حفظه للشافعي رحمه الله. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. رأيتم؟ ونور الله لا يؤتاه عاصي. فيعني هذا مما يعين على الطلب الابتعاد عن المعاصي: الكسب الحلال، المال الحلال، المال الحرام يدمر، الدعاء، كسب الحلال، الإخلاص، اجتناب المعاصي، كل هذه عوامل تعين على طلب العلم والفهم والحفظ. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إضافة إلى التماس وسائل الطلب، لأن وسائل الطلب كثيرة الحمد لله، وجود الشيوخ الآن، الكتب متوفرة الآن، الإنترنت، الهاتف، الغرف هذه الحوارية التي نحن، هذه كل هذه وسائل طلب. الشريط، الكاسيت، الآن أنت بإمكانك أن يعني المحاضرات التي كان يعطيها مثلا الشيخ ابن العثيمين أو الشيخ ناصر الدين الألباني في 10 سنوات بإمكانك أن تعمل لها تنزيل في جهازك بنصف ساعة وتستمع إليها على راحتك. يعني الذي كان يتحرك به الشيخ ناصر 10 سنوات في مجالس هنا وهناك سجل لك وقيل لك اسمع. فالوسائل أصبحت يعني كثيرة، لكن أين الطلاب؟ أين ذوي الهمم والإرادة العالية؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. نحن نعطي الفرصة مرة ثانية لأخينا ذي القرنين أن يتكلم. تفضل يا أخانا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إن شيخنا محبك في الله، ويعني نقول لك أنت بدأت شيئا تأخر فيه الكثيرين، يعني لمخاطبة أبنائهم عبر بعض الأجهزة المتوفرة. باختصار يا شيخنا، أنا عندي يعني سؤالين. السؤال الأول عن كتاب ابن خلدون رحمه الله عن ديوان المبتدأ والخلق، هل تنصح يعني بقراءته كأن المنهج السليم لدراسة التاريخ المنهج الذي اتخذه ابن خلدون؟ وهل عقيدة ابن خلدون يعني فيها بعض الأشياء اللي أسمع الناس يتكلمون فيها؟ سؤال آخر يا شيخنا عن أهل الذمة في الإسلام. قد قلت أن عقد الذمة الآن غير معتبر، فما يعني رأيكم في الكنائس والمعابد اليهودية التي تبنى الآن؟ هل بإقامة الدولة الإسلامية تهدم على أساس أنهم نقضوا العهد، أم ماذا يا شيخنا بالنسبة لهذه الكنائس؟ في سؤال آخر يا شيخنا أنا بحثت عنه ولم أجد له يعني إجابة، بارك الله فيك، عن الحالة القانونية التي يعمل عليها فرد في الدولة الإسلامية حسب التشريع الإسلامي، يعني حسب دينهم. فمثلا شيخنا مثل ارتد فشرب الخمر وهو في حال نصرانيته، فهل يعاقب بشربه الخمر أن يقول أنا كنت نصراني وهذا كان دينه، يعني هو تاب بعد ذلك ورجع الى اسلامه، فهل يعاقب على شرب الخمر؟ هل يعتبر في هذه الحالة يعني مثل المرتد ان يعامل على انه شرب الخمر في حال نصرانيته؟ اتمنى ان تكون فهمت سؤالي اخير يا شيخنا، لاني لم اعرف الافق جيدا. وبارك الله فيك يا شيخنا، تفضل يا شيخنا لك الله. جزاكم الله خيرا يا اخوان الكريم، ونقول لكم احبكم الله الذي احببتمونا فيه، وبارك الله فيكم. بالنسبة لسؤالك الاول، تاريخ ابن خلدون لا شك انه يعتبر يعني مرجع كبير في التاريخ ومعتمد، لكن قد لا يعني لا يخلو من هفوات، لا يخلو من مآخذ، الكمال عزيز، لكن هو يعني من الكتب المعتمدة في التاريخ، وبخاصة المقدمة في علم الاجتماع، يعني تعتبر مرجع في علم الاجتماع. لكن حقيقة أنا يعني أصارحك أنني لم أطلع عليه الاطلاع الكافي من أوله إلى آخره، وما يعني الكتاب إن شاء الله تعرف أنه يعني ضخم، يتجاوز العشرة أجزاء وربما أكثر، يعني لا أستطيع أن أقيمه تقييم دقيق من حيث أنها دراسة أكاديمية من أوله إلى آخره، لكن يعني يغلب عليه الخير والنفع، ونحن ننصح به من يعني المختصين بأهل التاريخ أن يعتمدوه مرجعا لا شك. هذا الذي يمكنني أن أقوله بخصوص السؤال الأول. قضية النصارى واليهود لا توجد يعني الآن لا نستطيع أن نعتبرهم من أهل الذمة، لأنه لا يدفعون الجزية، ولا يوجد السلطان المسلم الذي يلزمهم بالجزية ويدخلون في ذمة المسلمين. تقول لي ما هو وضعهم؟ أقول هم في عقد اجتماعي مع المسلمين، لأن هم يعيشون بين ظهرانيهم، مثلا النصارى في مصر، نصارى في الشام، نصارى في فلسطين، يعيشون بين ظهراني المسلمين، يتعاملون، يتبايعون، يشترون، فهم في عقد اجتماعي يراعى لهم هذا العقد ويراعى لهم هذا العهد، لا يغدر بهم، لا يعتدى عليهم في شيء إلا إذا هم بدأوا. نحن قلنا العهد والأمان ينبغي أن يكون من الطرفين، رأيتم معي أخواننا؟ يعني أنت عندما تقول للطرف الآخر أنت آمن، هو بالمقابل ينبغي أن يقول لك أنت آمن كذلك، يعني لا ينبغي أن يعطى الأمان من طرف واحد. يعني أنت أمنته، لكن هو لا يزال مقاتل ومحتل غازل، يعني يسخر منك، تقول لي أنت آمن وأنا أقاتله، فبالتالي هذا أمان له لا قيمة له. يعني حتى لو جاءك يعني من بعض الذين يلبسون الحق على الناس، يقولون لك هؤلاء نحن أمناهم، تقول له كيف أمنت الغزاة وهم يمارسون الحرب ويمارسون القتال؟ من شروط الأمان أن الطرفين يؤمنان بعضهم البعض، فهؤلاء غزاة، هؤلاء محتلون، هؤلاء لهم قواعدهم العسكرية، هؤلاء لا يمكن أن نصنفهم يعني من ضمن المعاهدين الآمنين الذين يعني لهم عهد الأمان، كما للسائح، كما للتاجر، كما للعامل، كما بينا لكم من قبل. لا، حتى ولي أمر هذه الدولة لا يكفي، أن يعني ما ليس له أي اعتبار. نحن متفقون ان يعني ما اقول بس يعني كونه مرتد والى اخره، حتى المسلمين، انا اقول لك حتى للمشايخ، حتى العلماء، حتى لا يمكن ان يعطي لمحارب الامانه وهو لا يزال محافظ على صفه المحاربه. انت بس معي يا اخواننا؟ الامان يعطى لمن يدع السلاح، لمن يلقي السلاح على الارض، لمن يقول يطلب الامان. حينئذ أنت لو شئت تقول له أنت آمن إذا أردت أن تؤمنه، لكن وهو يقاتلك لا يمكن أن تعطيه الأمان، وهو غاز لبلادك، وهو ما يزال مستمر في قتاله. لو اجتمع، مش أقول الحاكم المرتد، أقول لو اجتمع المشايخ كلهم والعلماء مسلمين قال له أنت آمن، كلامهم ليس له أي قيمة. فالأمان يكون نافذا عندما الطرف الآخر يدع السلاح ويخرج من صفة المحارب، أما أنه لا يزال متلبس ومقيم على صفة المحارب فهذا أمانه غير معتبر له، غير معتبر وليس له أي قيمة. يعني حتى أنت لو دخلت إلى أي بلد مسلم يدخل يقاتل في خلف الصين مثلا تقاتلهم يقول لك يعني أنت أمن، شوف أنا أقاتلكم كيف تقول أنت كلام فاضي، هذا كلام مردود. الأمان المعتبر ينبغي أن يكون من الطرفين، طلب الأمان وافقت، إن لم توافق يعني حتى هو لو قال لك أعطيني الأمان، الأمان لم يتحقق. رأيتم يا أخواننا، يعني حتى هو لو قال لك في ساحات القتال أعطيني الأمان، أنت ما أعطيته الأمان، هو غير آمن حتى لو ترك السلاح. رأيتم مسألة لها تفصيل، لا تظنون أننا يعني إذ نؤكد على حرمة العهد والأمان وكذا أن المسألة القضية عندنا يعني سايبي يلا أي واحد ندخله في العهد والأمان ونرحب بالغزاة ونرحب بالمقاتلين يحتلون بلادنا تحت عنوان العهد والأمان، لا، القضية فيها تفصيل. هذا دين يا أخواننا، هذا دين. يعني حتى الكافر المحارب إذا قال لك أعطيني الأمان وترك سلاحه لكن أنت ما أعطيته الأمان، هو غير آمن، هو غير آمن. متى يكون آمن؟ عندما تقول له لا عليك أنت آمن تعال خلاص، أو تعطيه إشارة بأنه آمن فيفهم منك الأمان، حينئذ يلزمك تأمينه، لا يجوز أن تعامله يعني معاملة غير الآمن أو ترده إلى مأمنه. لكن قبل أن توافق على تأمينه فالأمان لم يتحقق. الأمان ينبغي أن يكون من الطرفين وليس من طرف واحد، والله تعالى أعلم. أخونا ذو القرنين كان قد سأل سؤالا أن من ارتد عن الإسلام فشرب الخمر ثم تاب فدخل الإسلام هل يحاسب على شرب الخمر؟ أرجو أن أكون قد فهمت سؤالك جيدا يا أخانا ذو القرنين، فأقول لا يحاسب، الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. يعني إن ارتد ردة مجردة ارتكب الذنوب بينه وبين الله لا يحاسب، الإسلام التوبة تجب ما قبلها. لكن الخلاف أو الأمر الذي عليه كلام حقوق الناس، حقوق الناس، فالراجح أن هذا الذي يعتدي على حقوق الناس حقوق العباد لابد من القصاص، والتوبة تجب ما قبلها فيما يتعلق بينه وبين الخالق سبحانه وتعالى. هذا شرب الخمر بينه وبين الخالق، ارتد كفر بينه وبين الخالق، تاب الله يقبل توبته. لكن إن ارتد فقطع السبيل، فقتل الناس، أخاف العباد، يعني ارتكب جرائم جنائية معينة، فحينئذ لا بد من القصاص، لا بد من القصاص، والله تعالى أعلم. نعم إذا كانت ردة مغلظة، نعم إذا كان ارتد ثم أتبع ردته حربا وقتالا وقتلا وقطعا للسبيل، هذه ردة مغلظة، حتى هذا لا تقبل توبته. ما هي التوبة؟ تقبل يعني من ارتد ردة مجردة، ارتد فجلس في بيته لم يتبع ردته حربا وكيدا وقتالا وقتلا، فمثل هذا يعني ردته مجردة تقبل توبته. أما كانت ردته مغلظة أتبع ردته حربا فهذا لا تقبل توبته، بل لا يستتاب، كما بينا يعني لكم في درسنا السابق في كتابنا قواعد في التكفير. هنا الأخ يسأل هل يجوز سفر المرأة وحدها بدون محرم بالطائرة مسافة أقل من يوم وليلة؟ حقيقة يعني إذا كانت أقل من يوم وليلة وكانت هناك ضرورة ماسة لمثل هذا السفر ووجد من المحارم من يودعها من المطار المغادرة ويستقبلها من المطار المستقبل، يعني أرجو أن لا يكون فيه حرج إن دعت الضرورة. هو الأفضل أن تسافر مع محرم، لكن كونه إذا كان أكثر من يوم وليلة أو أكثر من الساعات التي تدخل يعني المرأة في الليل أو كذا، فحينئذ لا يجوز لها أن تسافر، لأن الحديث يوم وليلة، لا يحق لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فإذا كان أقل من ذلك يفضل للأمان لكذا أن تسافر مع محرم، لكن إن قضت الضرورة وكانت هناك حاجة ووجد من يودعها ويستقبلها أرجو أن لا يكون في ذلك حرج، والله تعالى أعلم. هل المسافر بالطائرة يقصر الصلاة ويفطر إن كان في نهار رمضان؟ أقول السفر الذي يبرر للمرء القصر في الصلاة والإفطار في رمضان هو السفر الذي يسمى عرفا سفرا، كل ما يسمى في العرف سفرا فهو الذي يبرر لك القصر والإفطار. فأنت عندما تسافر في الطائرة من دولة إلى دولة ومن بلد إلى بلد، هذا عرفا يسمى سفر، عرفا يسمى سفرا، وبالتالي لا شك أنه يجيز لك القصر والجمع ويبرر لك الإفطار لو وجدت يعني ضرورة للإفطار أو حاجة للإفطار، والله تعالى أعلم. يعني هناك من أهل العلم قالوا 100 كيلومتر، هذه تقديرية بالنسبة لهم، قالوا يعني عرفا المسافر لا يسمى مسافرا إلا تجاوز 100 كيلومتر، بعضهم قال 50 كيلومتر، بعضهم، لكن هذه التقسيمات تحتاج لدليل، تحتاج لدليل. فبالتالي نحن نقول عرفا. يعني هناك مثلا واحد يركب على الدابة يتجاوز 20 كيلومتر، بالنسبة له تعتبر عرفا سفر، يأخذ معه الزاد ويأخذ معه الطعام والشراب ويودع الأقارب، وغدا نلتقي ونراكم إن شاء الله ويودع، فهو عرفا بيقول لك في سفر. لماذا 20 كيلومتر على الدابة على البغل أو الجمل أو يقول لك هذا بالنسبة لي سفر، عرفا أنا الآن أودع يعني مسافر. لكن بحكم مثلا في بعض المدن بحكم وسائل النقل ممكن أن تتجاوز أكثر من 20 كيلومتر ولا تسمي نفسك مسافرا، فهذا لا يبرر لك القصر ولا يبرر لك الإفطار في رمضان. أما عندما تتحرك الحركة التي تعتبر عرفا سفرا فهذا الذي يبرر لك، والله تعالى أعلم. يعني لا أحب أن تذكروا لنا يعني أسماء شيوخ أسماء كذا، فنحن الآن يعني تقريبا في منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل، لا نريد أن نخوض في الجرح والتعديل، نسأل الله أن يعفو عنا. كل الناس فيهم خير وبركة، كلنا يعني يؤخذ منا ويعني يرد عليه، فما أحب هكذا أن يعني خلي حديث عام، ما أدخل في في عيان بعض الشيوخ فلان كذا إلا لضرورة يعني، لكن الآن ما أرى يعني ضرورة في أن نجيب عن هذا السؤال أو غيره، جزاكم الله خيرا. يعني ما أدري، يعني لا نزكي أنفسنا والآخرين على الله، يعني الشباب يقولون كذا يعني لهم ذلك. يعني الذي نؤكد عليه الآن في مداخلتك أخانا الكريم، نحن الذي ننصح به الشباب وأخواننا عدم العصبية يا أخواننا، أن لا نتعصب للشيوخ، أن لا نتعصب لذوات الرجال، يعني بمعنى لا نقبل الحق إلا منهم، لا نرى نرد الباطل إلا إذا جاءنا من خلالهم، يعني لا نرى الإسلام إلا من خلالهم، لا، هذه عصبية زائدة وتقليد يضر صاحبه. نعم نحن ننصف، أصاب نقول أصاب جزاه الله خيرا، أخطأ نقول أخطأ أيا كان حجمه وأيا كان وزنه. الإمام مالك رحمه الله قال كلمة طيبة جدا عندما أشار لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ويرد عليه عدا صاحب هذا القبر، عدا صاحب هذا القبر، فكل يخطئ ويصيب. نحن لسنا كالروافض والعياذ بالله يقولون بعصمة الأئمة ويرفعهم إلى درجة الأنبياء وما فوق الأنبياء ودرجة الربوبية والألوهية، فنقول هذا ليس من ديننا وهو مخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدة كفرية. قضية العصمة ترفع الأئمة إلى درجة الأنبياء وما فوق الأنبياء وأنهم يحيطون بالكون ويعني تشبههم بالخالق سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه مصدر كفري وعقدي، نبرأ إلى الله منه. فنحن لا نريد أن نقع بشيء من هذا، ونحن ندري أو لا ندري، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا بغير سلطان من الله. هذه العصبيات نحن ننصح أنفسنا وإخواننا أن يتحروا منها. ينبغي أحدنا أن يتقبل بكل ترحاب صدر أن يقال لنا فلان أخطأ، الذي تحبه أن يقال لك عنه أخطأ والصواب كذا، أصاب والدليل كذا، ينبغي أن نتقبل ذلك. ليس ما أنت تحب يعني شخص معين ولحبك له لشدة حبك أو تعصبك له لا تقبل فيه أي نقد ولا تقبل فيه أي، لا يا أخوان، العلم لا يخابي أحدا، والله نحن نحترم المشايخ ونحبهم، لكن عندما قضية تقترب من الحق والباطل والعلم ما نجامل أحدا، فكلنا تحت الحق وكلنا طلاب حق. فينبغي أن ننصف الحق من أنفسنا ومن أخواننا ومن مشايخنا. فالعصبية أحيانا قد تجعلنا نتخلق في أخلاق أهل الكتاب ونحن لا ندري، ونحن لا نتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الطاعة العمياء. فهذا الذي يعني ننصح بأن نتنبه له، خذوا من الشيوخ ما أصابوا فيه، ما أخطأوا فيه بكل أدب تدعوه وتردوه. نحن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يخطئ، ونرد النزاع إليه، إلى الكتاب، إلى الكتاب والسنة. أما ما سوى ذلك من شيوخنا المعاصرين، المشايخ المعاصرين، يخطئون ويصيبون، فنقبل ما أصابوا فيه ونرد ما أخطأوا فيه، والله تعالى أعلم. هنا الأخ يسأل: خليفة الرسول يرد كلامه أم يقبل من دون جدال؟ نحن قلنا كل يخطئ ويصيب عدا النبي صلى الله عليه وسلم، كل يخطئ ويصيب عدا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يؤخذ منه ويرد عليه. لذلك أبو بكر فداه نفسه رضي الله عنه كان أول خطبة يقولها للمسلمين: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. يعني أنا ممكن أن يقع مني مخالفة بسبب أو لآخر، اجتهادا فلا طاعة لي عليكم. فأبو بكر رضي الله عنه يريد أن يقرر قاعدة أن لا قدسية لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يخطئ ويصيب ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي بمثل هذه الخطبة لا شك أنه يعني كانت دستورا للمسلمين فيما بعدهم، لأن العالم مهما على شأنه فيرد عليه. هنا يقول: وهو من يمثل والقائم مقام رسول الله. يعني صاحبنا هنا كأنه أشعرنا بأنه شيعي، يعني كيف يكون خليفة لرسول الله وهو يخطئ؟ نعم، ما الضير يخطئ، لكن الدين محفوظ، يعني الدين اكتمل، نحن لسنا بحاجة، يعني الدين اكتمل. وبالتالي لو أخطأ أحدنا في جزئية من الجزئيات أيا كان شأنه، كان من آل البيت، كان من الخلفاء الراشدين، كان أيا، فالدين محفوظ، إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وبالتالي هذا الخطأ، هذا الاجتهاد الخاطئ، هذه الهفوات التي تحصل من هذا أو ذاك مهما على شأنه، فهذا لا يؤثر على الدين، كما يظن الشيعة أن الإمام ينبغي أن لا يخطئ، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم ما كان وما يكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الكون، يعلم. فنقول هذا من الغلو، من الغلو في المخلوق ومن الشرك. فخطأ الإنسان لا يعني ذلك أن الدين ممكن أن يضيع، لا، الدين اكتمل، الدين اكتمل، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الدين اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، الدين محفوظ. وبالتالي إن حصل خطأ عند فلان أو علان أو صحابي أو واحد من آل البيت أو كذا، فالدين محفوظ في الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالنزاع، هذا الآية موجهة لمن؟ للمسلمين كلهم، للمسلمين كلهم. فإذا حصل النزاع، مما يدل أنه يحصل النزاع ويحصل الخلاف، والبشر بشر، البشر ليسوا آلهة. فما هو الحل؟ أن يرد النزاع للكتاب والسنة، لأن فيهما حل لكل شيء. حاشا لله أن يقول لك رد النزاع إلى الكتاب والسنة ثم لا تجد فيهما حلا لكل شيء. أما أن نقول لا يوجد في الكتاب والسنة حل للمشاكل، وبالتالي لا بد من أن يوجد شخص آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم نرد إليه النزاع ونجد عنده الحلول، هذا من الشرك ومن الغلو، وفيه تكذيب لله وللرسول وللقرآن. لأن القرآن يقول لك رد النزاع للكتاب والسنة إلى الله والرسول، لا ترد النزاع إلى سواهما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمر من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا من الصحابة من أبي بكر الصديق إلى آخر مسلم إلى يوم القيامة مطالبون برد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنته وإلى الكتاب والسنة وإلى اتباع النبي وإلى التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد سواه الكتاب والسنة. شوفونا يعني هم الشيعة يقولون الإمام يجب أن لا يخطئ وهو معصوم عن الخطأ. لماذا؟ لكي تقام به الحجة على الأمة، وأن يعني الدين لا يمكن أن يحفظ إلا بالإمام، وإلا الدين يضيع. هذه كلماته. يجب أن يكون هناك إمام معصوم عن الخطأ فوق الأنبياء وفوق يعني تحت الله وفوق الأنبياء. طيب هي الإمام على حسب قولكم له غائب أكثر من 1200 سنة، كيف هذا الدين عاش؟ كيف الناس تدينت؟ كيف الناس التزمت دينها والإمام داخل السرداب كما تقولون؟ ها؟ هم الشيعة يقول لا يمكن أن يبقى الدين، لا يمكن أن يحفظ الدين إلا بالإمام الحجة. طيب هذا إمامكم دخل السرداب ولم يخرج، والأمة لها الآن 1200 سنة وأكثر وهي تعيش دينها وتعيش إسلامها بدون إمامكم هذا، كيف تفسرون ذلك؟ لو كان وجود الإمام شرط لكان حيا على مدار الوقت إلى يوم القيامة. لو كان الإمام شرط في الحفاظ على الدين ووجوده شرط للحفاظ على الدين وعلى إسلام الناس للزم ذلك أن يبقى حيا إلى يوم القيامة، لا يغيب عن الوجود ساعة واحدة. لكن بالنقل والعقل علمنا أن وجوده ليس شرطا وليس ضروريا لحفظ الدين. الدين محفوظ، فالله تكفل بحفظه، سواء كان الإمام أو واحد من أئمة البيت أهل البيت على الحياة أم على غير الحياة، فهذا الدين محفوظ والله تكفل بحفظه. وأعود وأقول يعني سبحان الله، يعني كيف يقولون بذلك والإمام غائب منذ أكثر من 1200 سنة؟ كيف يكون الدين قائما منصورا ينتشر في الأمصار والبلاد والإمام غير موجود؟ فإذن كلامكم غير صحيح، هو من بنات عقولكم من أهوائكم، افترضتم فيه العصمة لتقولوا هو حجة الله على الخلق. إذا ما في إمام ما في حجة على الأرض، ما في دين، والدين يضيع، وحاشا لله أن يضيع دينه، لذلك لابد من إمام معصوم. يا أخي الإمام المعصوم مش موجود، وين هو الإمام المعصوم؟ أين هو الإمام المعصوم؟ انظروا يا أخوانا، ليس الغرض من طرح المسائل التشويش. أنا ممكن الآن أو أي امرئ أن أطرح 20 مسألة ولا أدعك تجيب ولا على مسألة. معي أنتم؟ يعني أنت الآن معاوية المهدي العصمة كذا، أدخلت وأقحمت 20-30 مسألة بحيث أنه لا يسمح لك أن تجيب على مسألة ولا تتكلم عن مسألة. نحن الآن في سهرتنا هذه ليس الغرض منها الحديث عن الروافض، لكن اعترضنا هكذا، هذا الرجل دخل فقلنا، فنحن عندنا محاضرة مخصصة للشيعة الروافض. أما أن يأتي أحد الناس للتشويش، يعني أقول لك هناك أناس يتقنون فن الأذى والتشويش، طيب ما رأيك في البندورة؟ البندورة طيب له خيار، والبطيخ طيب، البطيخ طيب طعمه طيب، والمشمش ما يدعك تجيب على شيء. طيب والغرب والشرق، طيب والكفار في فرنسا أمريكا لا، المسائل يقحمها بعضها على بعض، كلما أردت أن تجيب عن جزئية يقفز ويضع لك جزئيات أخرى وأسئلة أخرى فيؤذيك ويؤذي السامعين. ما هكذا العلم يطرح، العلم يطرح مسألة مسألة، تطرح مسألة يجيب عنها، نناقشها، نتحاور فيها، ننتهي منها، تقحم المسألة الثانية، تقحم المسألة الثانية. لا ينبغي أن تقحم المسائل بعضها على بعض. طيب هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ طيب وحكم المسافر هل يجوز له القصر؟ طيب والنائم ينتقد وضوء؟ مسألة مسألة، لا تستعجل، لا تقسم المسائل على بعضها البعض. فبالتالي هذا أسلوب أنا لا أراه وأعرفه، أعرفه. هناك من يقحم المسائل بعضها على بعض لكي يشوش ولكي لا يفهم ولكي يؤذي الآخرين، وهذا أمر لا نقبله. هنا الأخ يسأل: أنا من بلاد البلقان، هل يجوز أن أشارك في الانتخابات البلدية؟ يعني أنا أقول إن رجح أن من خلال هذه الانتخابات البلدية التنفيذية المهام العملية، إن رجح للإخوان للمسلمين أنهم ممكن أن يحققوا مصالح من خلالها ويدفعوا مفاسد، الراجح أنها لا حرج إن شاء الله. أهم شيء أن لا يترتب عليها مزالق شرعية لا تحمد عقباها، أو هي أغلظ وأشد من المصالح التي تتحصل من هذا العمل. لا سمح الله إن كان من وراء هذا العمل ستترتب مفاسد لها مساس بالتوحيد، تضيع مصلحة التوحيد، فأنا أقول لك لا. لكن أنا يرجح أو لدي أن مثل هذه الأعمال التنفيذية، مثلا مدير جامعة، مدير نادي، مدير بلدية، رئيس بلدية، هذه أعمال تنفيذية خدماتية، فيعني إن شاء الله لا حرج فيها. خلاف الانتخابات التشريعية، هناك قضية لها مساس بالتوحيد بالعقيدة مباشرة، لكن هنا أمور تنفيذية. بدل من أن يأتيك إنسان سيء يفسد في البلد، يفسد في الحي، يفسد في المنطقة التي يوكل عليها، لا يخدمها، لا يخدم الناس، يؤذي إلى آخره، فمثل هذا لو جاء تمكنت من إزالته وجاء من هو الأفضل، لا شك أنه يعني هذا جائز من باب دفع الضرر الأكبر، السوء الأكبر، الشر الأكبر بضرر أصغر، والله تعالى أعلم. هنا يقول الأخ يعني عن الأخوة في يصلون سولك يعملون مع الأمريكان يزعمون الحفاظ على السلام في كوسوفو وكذا، لا نرى العمل معهم، هؤلاء أهل شر، هؤلاء الغزاة، ما دخلوا قرية لو أفسدوها. لا نرى للمسلمين في كوسوفو أن يتعاملوا مع الأمريكان والجنود الأمريكان الغزاة بأي وسيلة، ما نرى لهم أن يتعاملوا معهم، لأنهم أثبتوا وللأسف أنهم إذا نزلوا بقرية يفسدون بها. لكن هل نحكم عليه بالكفر لمجرد التعاون في الترجمة في كذا في مأساة الخدماتية للناس للمهاجرين؟ ما أحكم عليه بالكفر، ما أحكم عليه بالكفر، لكن لا أرى جواز العمل معهم. قضية الكفر لا أحكم عليه بالكفر، لكن لا نرى ابتداء جواز أن يعمل معهم. أخانا الكريم هنا يكرر نصيحته عن الجنة، سبق أن نصحت أخانا الكريم بأن يلازم أهل السنة ويبتعد عن أهل التجهم والإرجاء، لأنه بقدر ما يلازم أهل السنة وأهل التوحيد وأهل الحق ويبتعد عن أهل التجهم والإرجاء بقدر ما يتحرر من الآثار السابقة والسلبيات التي كان يعيشها. بهذا أنصح صاحبك الذي تسأل عنه وتسميه كان جانيا. أرى أن الأسئلة قد انتهت تقريبا، وفي هذا القدر كفاية. نستودعكم الله وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.